عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك، الصحبة تكون لأدنى مناسبة، لأدنى مناسبة، والمراد بالصاحب هنا المجاور أو القريب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأمهات المؤمنين: لأنتن صواحب يوسف، لوجه الشبه بينهن. فالصحبة تكون لأدنى مناسبة وملابسة، ولذا قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة حال خطبة الإمام، حال خطبة الإمام فقد لغوت، لأن المطلوب الاستماع، المطلوب الاستماع، فالاستماع للخطيب واجب، كل ما يؤثر على هذا الواجب لا يجوز، لأنه يحول دون تحقيق الواجب، ولا يتم الواجب إلا بتركه فهو واجب. وجاء سد الباب فيما هو أدنى من ذلك، مجرد الحركة بمس حصى أو شبهه يلغو، من لغى فلا جمعة له. والمقصود من هذا الثواب المرتب على الجمعة يفوته، وإلا فالصلاة الصحيحة مسقطة للطلب. طيب، من لا يتصف بالسمع ولا بالاستماع أو لا يفهم، يطالب بالإنصات ولا ما يطالب؟ الأصم مثلا أو الأعجمي الذي لا يفهم الكلام، عموم الحديث يشمل الجميع، عموم الحديث يشمل الجميع، والذي لا يفهم أو لا يسمع، إذا كانت العلة منتفية بالنسبة له أثره يتعدى إلى غيره. نعم، يشغل من حوله. نعم، بلا شك، لا شك أنه يشغل من حوله. فالعموم هو الصواب. نعم، ولا بد من أن تكون الخطبة بالعربية، لا بد أن تكون الخطبة بالعربية. أجاز بعض أهل العلم كالحنفية ترجمتها، لكن تكون بالعربية، ولو ترجمت بعض الصلاة لغير العرب بالأعجمية فحسن. نعم نعم، ما يسمع بعيد، والذي حوله بعد أيضا ما يسمعون، فيشوش على نفسه ولا على غيره. افترض أنهم في الدور الثاني أو في أسفل. نعم، جاء مهندس وقال يشبكه، قام يشبك. مثل هذا يتعامل مع الإمام، فالإمام له أن يكلم وله أن يتكلم، ما في إشكال. إذا تعامل مع الإمام حل الإشكال، إذا كلفه الإمام ما في إشكال. نعم، والله العموم يشمله، لكن العموم يشمله، لو ترجمت فيما بعد أو مقصودا المسألة خلافية، والجمهور على أنها لا تترجم، لا بد أن تؤدى بالعربية. معروف أن كلام جواب على هذا بعد الصلاة، ما في ما أبد يتأخر، قال لهم أنه يترجم لكم فيما بعد، ويعرفون من عادة إذا جاء بما يسقط الطلب بالعربية ثم أضاف إليه بغيرها ما في ما يمنع أيضا، لكن يأتي بخطبة تامة بأركانها بما يسقط الطلب باللغة العربية ثم يأتي بغيرها من اللغات. نعم، يفتح عليه، لأن مخاطبة الإمام ما فيها بأس. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. نعم، يقول المؤلف رحمة الله عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة، اغتسل. فالثواب المرتب في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث مثل من غسل واغتسل بكر وابتكر لابد من توافر ما اشترط، لأنه قد يتعدد فعل الشرط ليكون الجواب واحدا عن المجموع. من غسل، من اغتسل يوم الجمعة، والغسل على ما تقدم في قول عامة أهل العلم مستحب استحبابا متأكدا يوم الجمعة، واليوم يبدأ الأصل من طلوع الفجر عند المتشرع من طلوع الفجر، وعند الفلكيين من طلوع الشمس، وهنا من ارتفاع الشمس، لأن ما قبله مستغرق بعبادة صلاة الصبح والانتظار بعدها إلى ارتفاع الشمس، هذا مستغرق بعبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله. إذن الصلاة التي تليها يكون الرواح إليها بعد هذا الوقت بعد ارتفاع الشمس ثم راح. الرواح الأصل فيه أنه يقابل الغدو، والغدو في أول النهار والرواح في آخر النهار. الغدو في أول النهار في الصباح والرواح في المساء. هل المطلوب هنا الرواح في المساء؟ نعم، المطلوب المقصود مجرد الذهاب، مجرد الذهاب. فإذا أطلق الرواح من غير اقتران بالغدو فيشمل الوقتين أول النهار وآخر النهار، ويراد به ما يرادف الذهاب. أما إذا جاء مقرونا بالغدو فيحمل الغدو على معناه الخاص والرواح على معناه الخاص. ثم راح في الساعة الأولى التي تبدأ من ارتفاع الشمس إلى ما ينقسم عليه الوقت من هذا إلى دخول الإمام. فإذا كانت الشمس ترتفع الآن في الخامسة والثلث والإمام يدخل في الثانية عشرة إلا عشر، اقسم هذا على خمسة، وقد تكون موافقة للساعة الفلكية التي 60 دقيقة، وقد تكون أقل وقد تكون أكثر، قد تكون أقل وقد تكون أكثر، لأن المراد بالساعة مقدار من الزمان، وبدؤها يكون من أول النهار من ارتفاع الشمس. ومن أهل العلم كالإمام مالك من يرى أن هذه الساعات ساعات لطيفة تبدأ بعد الزوال، تبدأ بعد الزوال عملا بالرواح، عملا بالرواح. وهذا القول لا شك أنه يناسب كثير من الناس، كثير من طلاب العلم في هذه الأوقات، كان ساعات لطيفة بعد الزوال. نعم، وين يأتي هذا. راح في الساعة الأولى، إذا افترضنا أن الساعة الأولى بدأت من 5:45 إلى 6:30 مثلا، نعم إلى 6:30، ساعة وربع أو ساعة وعشر، الذي يأتي 5:45 مثل الذي يأتي في 6:30 إلى 5، كلهم في الساعة الأولى، كلاهما في الساعة الأولى، فكأنما قرب بدنه. نعم، كلاهما كأنما قرب بدنه، لكن البدنه تختلف، الذي يأتي في أولها بدنه نفيسة، والذي يأتي في أثنائها بدنه متوسطة، والذي يأتي في آخرها بدنه أقل. نعم، فكأنما قرب، وفي رواية كأنما أهدى بدنه، والبدنه هنا في هذا الحديث المراد بها من الإبل. نعم، من الإبل، وإن كان الإطلاق يشمل البقر، لكن لما كان البقر منصوصا عليه في الحديث خرجت من الإطلاق. ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، كأنما قرب بقرة. في الحديث ما يدل على أن الإهداء البدنة أفضل من إهداء البقرة، حديث دليل على أن إهداء البدنة من الإبل أفضل من إهداء البقرة، لأنه لا يستوي من جاء في الساعة الأولى ومن جاء في الساعة الثانية. ومعادلة البدنة بسبع والبقرة بسبع يدل على التساوي، لكن في هذا الباب البدنة أفضل، وفي باب الهدي والأضاحي متساوية، وفي باب الغنائم أيضا متفاوتة، لأن البدنة عدلت بعشر والبقرة عدلت بسبع، ففي كل باب أو لكل باب ما يخصه، لكل باب ما يخصه. فكأنما قرب، وفي رواية كأنما أهدى بقرة، من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، كأنما قرب كبشا أقرن، ويقال فيه مثل ما قيل، ويدل على أن الذكر أفضل من الأنثى، والأقرن أفضل من الأجم. نعم. ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، في رواية كأنما أهدى دجاجة. الدجاجة تهدى أو يتقرب بها؟ أقول هل الدجاجة مما يهدى أو يتقرب به؟ نعم. المراد بذلك كأنما تصدق بكذا. على كل حال النصوص فوق الجميع، النصوص فوق الجميع. نعم. فالمقصود أن الدجاج والعصفور على ما جاء في بعض الروايات والبيض كلهم ليس مما يهدى، لا يقبل في الهدي والأضاحي، لكن المراد بالتقريب هنا التصدق. طيب، قد يقول قائل أنا لماذا أذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى وكأنما قربت بدنة واحدة، لماذا لا أجلس في بيتي وتعلم عشر آيات أو عشرين آية أو مئة آية وكون كمن حصل على عن كل آية بدنة؟ نعم. بدلا من هذا في الساعة الأولى يجلس في مصلى في بيته في مسجده ولا يرحل الجامع، وله عن كل آية بدنة. نعم. نعم، الآية ببدنة وبناقة، والآية بناقة، يمكن يحصل على أجور عظيمة إذا جلس في بيته أو في مصلى، يمكن يحصل على ألف بدنة. نقول فرق بين أن يهدي وبين أن يأخذ. الذي يتعلم كأنما أخذ، كأنما حصل له من أمور الدنيا بدنة، لكن يهدي بدنة يتقرب به إلى الله جل وعلا أفضل من مئات الألوف من البدنات التي يأخذها. لأن بعض الناس قد يشوش عليه مثل هذا، يقول بدل ما أهدي بدنة واحدة والآية واحدة بدنة وعشر آيات بعشر بدنات وألف آية بألف بدنة، ليش أنا أترك أستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ نقول لا يا أخي، نقول هذه كأنما حصلت من أمور الدنيا على بدنة، وهنا في حديث الباب كأنما تقربت إلى الله جل وعلا ببدنة. لأن تصور أن البدنة مثلا أقل شيء 2000 ريال، قس 2000 ريال بخمس ساعات تروح يعني. نعم. كأنك أما أن كونك تأخذ هذا مسألة أخرى. نعم. حتى في المسجد في مصلى يقول أنا هذا أريح لي، أجلس هنا، أجلس هنا وأقرأ لي 100 آية وأتأخر إلى دخول الخطيب، أرحل للخامسة. وعلى كل حال في كل خير ولكل خير إن شاء الله تعالى، وكلهم على خير، لكن المبادرة أفضل بلا شك. نعم. بعد الزوال ذكرناه قول مالك، ساعات لطيفة بعد الزوال، ساعات لطيفة بعد الزوال، لا ما هو بعد الأذان الثاني، إذا دخل الخطيب انتهى، ما في ساعات عند الجميع، ما في ساعات. نعم. من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، والدجاجة بفتح الدال وكسرها، وإن كانوا يرجحون أن الأعلى للأعلى والأسفل للأسفل، الفتح للذكر والكسر للأنثى، مثل المايح والماتح وغيرها، ألفاظ كثيرة على هذا. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، في بعض الروايات كأنما قرب عصفورا. نعم. لا يطلق عليه دجاجة بفتح، يطلق عليه سعيد. ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة. وجاء عند الحاكم أن اليوم 12 ساعة، أن اليوم 12 ساعة، وهو موافق لرواية الست من راح في الساعة السادسة، لأن الزوال إلى السادسة. وفيه أيضا ما يدل على أن الأصل في ضبط الوقت من بداية النهار لا من نصفه. من بداية النهار طلعت الشمس تبدأ الساعة الأولى بهذا الحديث، أما تبدأ الساعة الأولى بعد الزوال على خلاف هذا الحديث وخلاف ما هو معمول به عند العرب إلى زمن قريب إلى أن امتزجوا بغيرهم. ولذا تجد الخلل مثلا حينما تبدأ الساعات من الزوال وقت الصفر الذي هو الزوال، ثم تبدأ بعده الواحدة ثم الثانية ثم الثالثة، الثانية عشرة منتصف الليل، صح ولا لا؟ الثانية عشرة منتصف الليل، الثانية عشرة آخر ما هي منتصف، لكن هم يقولون منتصف الليل. الواحدة بعدها صباحا، فالنصف الثاني وين راح؟ صحيح تقوم في إذاعات العالم كلها تقول هكذا، نعم إذاعات الدنيا كلها تقول الثانية عشرة منتصف الليل، الواحدة صباحا، دل على المسألة فيها خلل. فالساعات تبعا لهذا الحديث تبدأ من أول النهار. وما في شك أن ضبط أو أول النهار بتوقيت غير العربي، توقيت الفرنجي الوافد، ضبط أول النهار لا سيما لأمور الدنيا، هم ما لاحظوا أمور الآخرة، هو أضبط. وأول الليل بالنسبة للتوقيت الغروبي العربي أضبط، نعم. ولذلك ما ينضبط صلاة العشاء، ما تنضبط صلاة العشاء لا صيف ولا شتاء على التوقيت المعمول به الآن، قبل منضبط واحد ونصف يأذن العشاء صيفا وشتاء. ولذلك الليل منضبط على التوقيت الغروبي، والنهار أوله لا سيما أوله منضبط بالتوقيت للزوال المبني على زوال الشمس. وعلى كل حال مسألة اصطلاحية، مسألة اصطلاحية. وكان الموظفون في العهد السابق في كل أسبوع يأتون يقول ترى الدوام يبدأ الساعة واحدة، مع الأسبوع الثاني وحده ربع، الثالث وحده نصف، وحده عشر، وحده لا بد يغير. ليش؟ لأن طلوع الشمس المرتب عليه الدوام، الدوام بعد طلوع الشمس مثلا بساعة ما هم منضبط. ولذلك لأمور دنياهم وأعمالهم وتجاراتهم منضبطة بالتوقيت بتوقيتهم، لكن أول الليل لا ينضبط إلا بتوقيت العرب. المستمد من هذا الحديث فإذا إذا خرج الإمام، يعني خرج مقصود به دخل وخرج على المصلين، الدخول والخروج أمور نسبية، أمور نسبية، يعني أقبل وأدبر، أقبل وأدبر. حينما يقول مسح رأسه أقبل بيديه وأدبر، مقتضاه أن يبدأ من مؤخر الرأس إلى مقدمه ثم يدبر، لكن يقول بدأ بمقدم رأسه، فالإقبال والإدبار نسبي، وهنا الدخول والخروج نسبي، يعني خرج على المصلين، والأصل أنه دخل المسجد، فهذه أمور نسبية. حضرت الملائكة تركت الكتابة، حضرت الملائكة يستمعون الذكر، على هذا من يسجل الداخل بعد هذا؟ في أحد يسجل؟ ما فيه إلا الحفظة. وأما من يسجلون من أجل هذه الجوائز فقد انتهوا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه.